اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وقراباتنا ومن له حق علينا، اعتق رقابنا جميعا يا أرحم الراحمين من النار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمنكوبين والمظلومين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وأنزل على اليهود عجائب قدرتك، اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ونجِّ المسجد الأقصى وسائر المؤمنين في فلسطين. اللهم وارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.